فين العجينة يا محمد؟ كفاية دول نكمل بعدين. لا ما تجيبلهاش، محدش ناوي التاني. صل على اي حد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف بعمل ايه، والله عارف بعمل ايه يا اخويا. احنا كام ياد الجنيه كام واحد عشان ما اعملش حاجات على الناس بالظبط؟ لا كده الجنيه باربعه، اربعه بجنيه عشان امتهل العجينه شويه. الصلاه عليه حبيبي الاخوه ربنا يبعدنا منها. قال لي حاضر، وقعدت انبه عليه. ودي احنا جينا تجاره بين ماشي ايه؟ النبي ما حد يكلمه. انا مش بعمل حوارات، انا بعمل اعمال. لا خلاص مش عايز اي حاجه يا باشا. يا باشا انا قسطى يا باشا. مع سلمان الفارسي لما جه كاتب الناس وقالوا له ايه؟ ما حفظتوش بس اللي رضي الله عنه وارضاه. تعرفوا ان هو كان مغلب بالمأموريه عشان يبقى حر يزرع الارض بتاع اليهود. النبي عليه الصلاه والسلام زرع معاه بايده هو والصحابه. لو كان بيقل طعميه كان النبي قالها له وكان شجعه. كان شجعه. دي لما يقول انا قالها معايا الدكتور مبروك عطيه، محدش يقول له كذا. لما يجي يتجوز عروسه ما يقولوش ده انت طعماجي، يقول مبروك عطيه واستاذ الدنيا. الله قالها معايا. ويفضل محتفظ بالصوره. وطي النار يا واد. عدي شكرا.